كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثم يحمل بي وبك إلى هذا القبر الذي أبصر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب قال: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أبصر جماعة من الناس قد اجتمعوا على بعد منا، فأشار النبي إليهم وقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: يا رسول الله، يحفرون قبرا لصاحبهم. فجرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أفسحوا له الطريق حتى وصل إليهم، وجثى على ركبتيه وأخذ يبكي حتى بل لحيته، بل سقطت دموعه على الأرض صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى الصحابة وأشار على القبر وقال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل